محمد وعلى إخوانه الأبيض المسلمين وآل كلهم وأزواج كل سليف والصحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومه في الدارين آمين. جزاك الله خيرا. باب أشراط الساعة. قال الله سبحانه وتعالى: هذا الكتاب أنا عندي أحسن من الكتاب اللي احنا بنقرأ فيه ليلة الجمعة. هذا قوي في الإسناد. هناك ما هناك فيها حديث ضعيفة، فيها حديث ضعيفة فيه. نعم. طيب، هذا الشيخ البغوي محدث وقيه كبار الشافعية. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. نعم، يذكر أشراط الساعة، أشراط قيام القيامة، يعني قد قربت وجاءت الأشراط الصغرى قد جاءت منها كثير، بقيت الأشراط الكبرى. نعم. وفي رجل صاحب المكتب الذي الحكومة حطته على مكتب مكة له مؤلف جزاه الله خير، أخذ به الشهادة، أخذ به شهادة دكتوراه في أشراط الساعة، يباع في السوق ب28 ريال. جمع ما شاء الله من هنا ومن هنا ومن هنا، وعلق الشيخ عبد الله، بن يوسف بن عبد الله آل وابل، من علماء نجد، صاحب المكتبة الذي هو الآن رئيس مكتبة مكة. كتاب يباع سوق أشراط الساعة، يعني قد هذا أو أكبر شوية. نعم. ها، يقول: كيف لهم إذا جاءتهم الساعة بذكراهم؟ قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي، قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب، قال حدثنا سليمان بن داود عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: عن أنس بن مالك الذي أمه جابته حينما جاء الرسول إلى المدينة، جاءت به أمه، أم أنس، وعمره 12 عاما، فقال: يا رسول الله، إن أنسا كيس يخدمك، جعلته خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولازم الرسول وحفظ من الأسانيد كثير من الأحاديث، وهو من يرون فوق الأرض، فوق الأرض، وهم 7 أو 6. سيدنا عبد بن عباس، نعم، وسيدنا جابر، وسيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وأنس، والسيدة عائشة. نعم. طيب، والمكثرون بحرهم وأنس، بحرهم من هو؟ عبد عباس، بحر العلم، بحرهم وأنس، المكثرون بحر وأنس، جابر بن مقدس صاحب ايه الذي هو ابو هريرة، وعائشة رضي الله تعالى عنه، ربي قريب المكثرين الضررة. نعم. طيب، عن انس رضي الله تعالى عنه قال: لو حدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم احد انه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شرط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. ونحن في هذا أن يظهر الجهل ويرفع العلم. دحين الواحد منهم يصلي وهو ما يعرف الصلاة كيف يصليها، يحرم ويبغى يجيب الحج وهو ما يعرف كيف يعلم. أول الإنسان يعلم يتعلم كيف يصلي، بعد ذلك يصلي. أما أنه يصلي وهو جاهل لا يعرف، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. لازم أول مرة يبغى أبغى أنا من أندلسيا أو من العراق أو من الشام أبغى أسوي عمرة، أبغى أسوي حج، أسأل علماء، وأنا ما أعرف، أسأل علماء بلادي، أنا أريد أن أفعل حج، كيف أسوي يا شيخ؟ تعلم واعمل، أما أنك تعمل بغير علم لا يقبل، لأنك الجهل ما يسأل، يقول لك والله أنا جيت كده كده. نسأل الله السلام. وفي حيل الدنيا تتقينا خصوصا في هذا الزمان، ما يجتمعون في ليلة من الليالي ولا في الوقت، كم بعد الدار، كم بعد الأرض، كم بعد بكل جابت لك في الدنيا، ما في مذاكرة في العلم، كل مذاكرة في الدنيا. نسأل الله السلام، كم بعد كم اشتري. نسأل الله السلام. نعم. من شرط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويظهر الزنا ظاهر. الله يرحمك يا عبد العزيز، يا فاروق اللي كان ملك مصر، نعم، وهو من نسل تركيا، أيام تركيا، مواليد إلى آخره، عزم الملك عبد العزيز، قال الملك عبد العزيز انا ما اجي مصر. ليه؟ قال عندكم بيت حق الزنا، يسوين بيت للزنا، اللي يبغى زنا يروح الروم هذيك. شوف كلام، حتى ترفعوه، انا رجل عربي مؤمن، ان شاء الله لا ادخل بلادا فيها فسقد، جزا الله خير، رفعوا الى الان. شوف هذا عبد العزيز الله يرحمه نيته، شوف نحن في فضائل الرجل هذا الله يرحمه، جاء الى مكة والناس كانت في ضرب ومضروب ولا في امان، ومنشوري الطريق مدينة ما تقدر تروح الا بالسلاح وبكذا، جاء كل هذا امان، حتى دحين العرب، شوف العرب ما كانوا، هذه قاتل القبيلة دي تقاتل قبيلة دي القبيلة دي، الان كلها مجتمعين، حارثي مالكي حسيري شهراني كلهم مجتمعين سوا، يبيعوا اشتروا سوا يروحوا سوا، ما شاء الله نية الرجل الله يرحمه يتمشى بالرحمة، يبارك لنا في ذريتي. نعم. ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون ويكثر النساء، حتى أن البيت الواحد فيه 50 مرأة يعولها واحد وهو لا موجود. نعم. حتى يكون في 50 امرأة القيم واحد الذي القيم واحد، نعم، الذي يقوم عليه واحد، يكثر النساء. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن حفص بن عمر عن هشام، وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة. قوله من شرط الساعة أي من علامتها، ويروى من أشراط الساعة أي من علاماتها، قال الله سبحانه وتعالى فقد جاء أشراطها، فقد جاء أشراطها، الساعة جاء الأشراط الصغرى جاءت، بقيت الكبرى، بقي الدجال وخروج الدابة الحيوان الذي يظهر، نعم، قيل أنه يظهر من دياد من أجياد مكة. نعم. أي بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، كتاب الطهارة، إلى أن قال: والطهارة لغة النظافة والخلوص من الأدناس حسية كانت الأنجاس أو معنوية. يقول تطهرت فنظفت، لكن المراد بها في الشرع هي الوضوء ورفع الجنابة، الوضوء وغسل الجنابة، المراد بالطهارة في الشرع وهي الوضوء وغسل الجنابة. نعم. إذا كان الإنسان عليه جنابة أول مرة يغتسل غسل الجنابة، وبعد ذلك يتوضأ حتى يصلي، لا تصح صلاته إلا بغسل من الجنابة، نعم ووضوء. وأما إذا لم يكن عليه جنابة فيتوضأ، ولا تصح الصلاة إلا بوضوء. نعم. طيب. وأما في الشرع فاختلف في تفسيرها، وقيل هي فعل ما تستباح به الصلاة. ما يستباح به الصلاة. ما الذي يستباح به الصلاة؟ إذا كان عليه جنابة يمكن يصلي؟ لا. إذا كان ما توضأ يمكن يصلي؟ ما يمكن. لابد أن تكون الصلاة أنك لا يكون عليك جنابة وأن تكون توضأت للصلاة. توضأت للإيه؟ للصلاة. وتنقسم إلى واجب كالطهارة عن الحدث، ومستحب كتجديد الوضوء والأغسال المسنونة. ثم الواجب ينقسم إلى بدني وقلبي. إلى يسير. إلى بدني وقلبي. إلى بدني وقلبي. البدني وهو أنك تتوضأ في البدن، والقلبي وهي النية، وهي النية في القلب. النية في القلب. فالإنسان إذا أراد أن يتوضأ، أنا عندي ينوي في قلبه أن يريد فرض الوضوء، فرض الوضوء، لأنه إذا نوى بالوضوء الفرض يصلي به الفرض والسنة. وأما إذا نوى به أن يقرأ القرآن، قراءة القرآن واجبة ولا سنة؟ سنة. نعم. فلا يجوز له أن يصلي الظهر بها الوضوء. لذلك إذا جاء يتوضأ الإنسان يغسل الوجه، نويت الوضوء، يقول في قلبه نويت الوضوء، أو من الأول بسم الله نويت الوضوء. وإذا جاء يغسل الوجه كذلك يريد نويت فرض الوضوء، وأول كمان يقول نويت فرض الوضوء. دائما إذا أراد أن يتوضأ يقول نويت فرض الوضوء، حتى يجوز به السنة، الفرض والسنة. وأما إذا قال أنا أبغى أتوضأ عشان أقرأ القرآن، لا يجوز له أن يصلي به الظهر، لأنه نوى به السنة، نوى به الإيه؟ السنة. لا يدخل الفرض. فالإنسان لازم إذا يتوضأ دائما يقول نويت فرض الوضوء، فرض الوضوء، حتى يستبيح الفرض والسنة. نسأل الله التوفيق. نعم. فالقلب كالحسد والعجب والرياء والكبر. قال الغزالي: معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين يجب تعلمه. يجب تعلمه، يجب تعلمه. كل شيء تؤدي به الصلاة يجب أنك تتعلم، وأما أنك تفعل من غير علم لا. والبدني إما بالماء أو بالتراب أو بهما كما في ولوغ القلب، أو بغيرهما كالحريف في الدباغ، أو بنفسه كانقلاب الخمر خلا. الخمر إذا تخللت بنفسها وصارت خلا صار حلالا تأكل، وأما إذا وضعت فيه دواء لا. إذا تخللت بنفسها، إنسان فعل خمرا وإذا جاء عنده وجدها صارت خل، يجوز له أن يأكله، أن يأكل هذا الخل ويشربه كله. وأما إذا تخللت بفعله بأن وضع فيها شيء غيرها لا. والخمر يجوز عند الإنسان تتخلت بنفسها يجوز أن يأخذ الخل حقا، وأما إذا فعل الدواء لها كذا وكذا لا. وقوله: المياه جمع ماء، والماء ممدود على الأفصح، وأصله موه. ولا بد أن يكون الطهارة بالماء، ما دام الماء موجود ما يمكن بغيرها، وإذا فقد الماء ماذا يفعل؟ التيمم بتراب طاهر، بتراب طاهر له غبار كما سيأتينا. أول الماء إذا وجد الماء بطل التيمم، ما يصير التيمم. فلذلك يقول: فقدت للنهى الماء عليه التيمم. تيممتكم لما فقدت للنهى، فمن لم يجد ماء تيمم بالترب. فقدت الناس الطيبين اللي راحوا، فجئتكم لأنه ما في أحد طيب، خلاص أجل التراب. إذا فقدت الماء فأنا أتوضأ، فأنا أتيمم بالتراب. نعم. طيب. وأصله موه تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ثم أبدلت الهاء همزة. طيب. ومن عجيب لطف الله تعالى أنه أكثر منه ولم يحوج فيه إلى كثير معالجة ومن عجيب لطف الله تعالى أنه أكثر منه ولم يحوج أن الله جعله كثيرا أن الله جعل الماء كثيرا هذا من لطف الله وهذا من إحسان الله علينا أكثر منه يعني جعله كثيرا أكثر منه جعله كثيرا نعم ولم يحوج فيه إلى كثير معالجة لعموم الحاجة إليه المياه التي يجوز تطهير بها أي بكل منها من الحدث والخبث والحدث في اللغة الشيء الحادث وفي الشرع يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص حيث لا مرخص وأما إذا كان هناك مرخص بأن ما وجدت الماء ماذا تفعل تصلي بالتيمم تتقل إلى التيمم وهو أن يكون التيمم بتراب له غبار طاهر تراب طاهر لا ليس في أرضه نجاسة نعم ويكون فيه غبار نعم ويطلق على الأسباب التي ينتهي بها الطهر وعلى المنع المترتب على ذلك والمراد هنا الأول وهو الماء نعم هو أمر اعتباري نعم أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع منه نعم طيب لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء بخلاف المنع لأنه صفة الأمر الاعتباري فهو غيره فهو غير الماء نعم فإن المنع هو الحرمة وهي ترتفع ارتفاعا مقيدا بنحو التيمم بخلاف الأول ولا فرق في الحدث بين الأصغر وهو ما نقض الوضوء والمتوسط وهو ما أوجب الغسل من جماع أو إنزال يقول الشيخ الحدث عندنا اثنان حدث أصغر وحدث أكبر فالحدث الأصغر وهو الذي يوجب الوضوء والحدث الأكبر الذي يوجب الغسل للجنابة ولا فرق في الحدث بين الأصغر وهو ما نقض الوضوء والمتوسط وهو ما أوجب الغسل من جماع أو إنزال والأكبر وهو ما أوجبه من حيض أو نفاس حيض نفاس وهذا متعلق بالمرأة متعلق بالإيه بالمرأة زيادة عن الرجل والخبث في اللغة ما يستقذر وفي الشرع مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص ولا فرق فيه بين المخفف كبول صبي لم يطعم غير لبن والمتوسط كبول غيره من غير نحو الكلب عندنا نجاسة خفيفة عندنا نجاسة غير خفيفة فالنجاسة الخفيفة بول الصبي إذا لم يأكل إلا اللبن إذا لم يطعم إلا لإيه إلا اللبن الصغير إذا كان صغيرا فلا يشرب إلا اللبن الحليب فبوله نرش عليه الماء إذا بال نرش عليه الماء نعم هذا يسمى إيه نجاسة خفيفة لكن بشرط أن يكون الطفل في الحولين بالحدوين وألا يأكل طعاما نعم طيب ولا فرق فيه بين المخفف كبول صبي لم يطعم غير لبن والمتوسط كبول غيره من غير نحو الكلب كطفل يكون في السنتين أما بعد السنتين خلاص نعم والمغلظ كبول نحو الكلب الله اللي حين يبنى على أن على أن على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في منك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ الفقيه حضر الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. القول في أنواع المياه إلى أن قال القول في أنواع المياه إلى أن قال: وإنما تعين الماء في رفع الحدث لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. أول شيء الذي يجوز التطهير به وهو الوضوء ورفع الجنابة لا بد من الماء، لا بد من الماء. فإذا لم نجد الماء، متى ما نجد الماء؟ أول نطلبه. يا شيخ في موية، يا شيخ في موية، عندك موية يا شيخ، عندك موية أنا أشتري، عندك موية أنا أشتري. يبحث أول البحث، أول البحث، لأن بعد البحث عدم وجوده. متى يكون عدم الوجود؟ بعد البحث. أما ما في الناس ما في موية خلاص، لا، أول حتى يتأكد أن ما في هذا الموضع يسأل الناس. نعم، بعد ذلك يتيمم. أسأل الله التوفيق. ها، والأمر للوجوب، والأصل والأمر للوجوب. ها، فلو رفع غير الماء لما وجب التيمم عند فقده. ونقل ابن المنذر وغيره. هنا قرب عندي هنا، هي بس كده، لا تدير وجهك هنا. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على اشتراطه في الحدث إزالة الخبث. لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر الصحيحين حين بال الأعرابي في المسجد. الأعرابي البدوي، لأن الأعراب أشد كفرا من النفاق وأقدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. ما يعرف بدوي، ما عند كرج حق الغنم وكرج حق الزراعة، ما يتعلم. فيأتي إلى المسجد، بال في المسجد، ظن على أن المسجد يمكن أن يبول فيه، ظنه مثل البر، فبال. فقام الصحابة رضي الله تعالى عنه، قم قم قم. الرسول قال لا، يعني معناته الرسول نهاهم عن الإزعاج. قال إذا كان هو بال في محل واحد، بعدين أنت تقول له قم قم قم، يمشي هنا هنا هنا يتنتر. شوف مثل الله العقل والرحمة من الرسول. لا تزعجوه مع المعنى، لا تزعجوه، لأنه إذا قام تنتر البول، ما كان في مكان واحد. ما أحلى الرحمة، ما أحلى التوجه إلى المخاطب بالرعفة. بعد ذلك في محله، بعدما تمم قال صبوا، يعني أو كما قال معناه صبوا علي ذنوبا، يعني الدلو الذي يطلع من البئر سمى دلو، ذنوب، قال من العرب دلو أو ذنوب، ذنوبا من إيه؟ من ماء. قال صبوا عليه. هذا إذا كان أرضا. وأما إذا كان زي هذا بال على هذا، لا، لابد أن تأخذه وتكب عليه حتى تميله. إذا كان غير الأرض، أما الأرض لأن ينزل إلى أسفل، وأما هذا لا، لابد أن تكب عليه، تحمله وتكب عليه. نعم، طيب. ها، صبوا عليه ذنوبا من ماء، والذنوب الدلو الممتلئة ماء. والأمر للوجوب كما مر. فين الأمر؟ صبوا فعل أمر مبني على حذف النون، على حذف النون في المضارع، يصبون، وهو مبني على حذف النون الموجودة في المضارع في المضارع إذا أتى فعل أمر ما يأتي بالنون، يأتي بغير النون علامة حد، لأن الأمر يحذف النون. نعم. طيب. فلو كفى غيره لما وجب غسل البول به. نعم. ولا فلو إيه؟ فلو كفى غيره، فلو كفى غير الماء، لو كان غير الماء يكفي لأمر به عليه الصلاة والسلام، لكن ما يكفي إلا الماء، ما في ترابنا ما يمكن يسوي تيمم بالنجاسة، بالنجاسة ما يمكن يسوي تيمم بالتراب، لا، التيمم يكون في بدل الوضوء لا بدل غسل النجاسة. نعم. ولا يقاس به غيره لأن الطهر به عند الإمام تعبدي، وعند غيره معقول المعنى لما فيه من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره. تنبيه: يجوز إذا أضيف إلى العقود كان بمعنى الصحة، وإذا أضيف إلى الأفعال كان بمعنى الحل. يجوز إذا أضيف إلى العقود كان بمعنى الصحة. نعم. وإذا أضيف إلى الأفعال كان بمعنى الحل. وهو هنا بمعنى الأمرين، لأن من أمر غير الماء على أعضاء الطهارة بنية الوضوء أو الغسل لا يجوز ويحرم، لأنه غير أعضاء التيمم. لو قلت نويت الوضوء وغسلت هذا المحل، هذا مو من أعضاء الوضوء، لابد أن يكون أعضاء الوضوء معروفة، وهو غسل الوجه وغسل اليدين، مو من هنا. نعم. طيب. لأنه تقرب بما ليس موضوعا للتقرب، لأن الوضوء موضوعا للتقرب، للتقرب يفعل به الصلاة، والصلاة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فعصى لتلاعبه سبع مياه. ها؟ سبع مياه. نعم. بتقديم السين على الموحدة، أحدها ماء السماء. المياه تنقسم إلى سبعة أقسام: ماء السماء وهو المطر الأجان، ها، لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وبدأ المصنف رحمه الله بها لشرفها على الأرض كما هو الأصح في المجموع، المجموع النووي، المجموع الإمام النووي. نعم. وهل المراد بالسماء في الآية الجرم المعهود أو السحاب؟ قولاني يعني أن السماء هل هي الذي نراه أو هو الغمام، الغمام الذي السحاب الذي بين السماء وبين الأرض، بين السماء وبين الأرض، وأنزلنا من السماء يعني من السحاب، أو أنزلنا من السماء، أنزلنا من السماء، المراد بالسماء الجرم الذي نراه، الذي نراه إذا كان ما في غيم نرى السماء، وإذا كان هناك فيه غيم ما نرى إلا السحاب. نعم. والله أعلم أن أنزلنا من السماء، السماء كل ما ارتفع عنك فهو سماء، كل ما ارتفع عنك فهو هذا السماء، تقول له هذا سماء، كل شيء ارتفع عنك يسمى سماء. نعم. قولان حكاهما النووي رحمه الله تعالى في دقائق الروضة، ولا مانع من أن ينزل من كل منهما، ينزل من السماء الأصلي أو من السماء السحاب الذي يأتي وقت ما في شمس، ما في شمس. نعم. وثانيها ماء البحر أي المالح. ثانيها ثاني السبعة، ثانيها ثاني لإيه السبعة. نعم. أي المالح. نعم. المالح، الماء المالح وهو ماء البحر الذي لا يجري، الذي لا إيه لا يجري. ليه الله جعله مالح؟ لأن الماء إذا وقف ولم يجري يحصل فيه عفونة، يحصل فيه إيه عفونة ويضر الـ الـ المجاور، يحصل منه بعدين الحمى نفسه، الحمى الذي يقول انت يقول الجاوى الحمى بنات ساكت بنات ها ساكت بنات ايوه الحاصل يعني. اما الذي يجري هو الذي يكون حلوا، واما الذي يقف فالله يجعله مالح لان الملوحه تذهب عنه العفونه. نعم. لحديث هو الطهور ماؤه، هو البحر، البحر الطهور ماؤه، وهو الماء المالح الذي لا يجري واقف بس. نعم. الحل ميتته، السمك تاكل من السمك ومن جميعه إلا التمساح، إلا التمساح فلا يجوز أكله لأنه يعيش في البر ويعيش في الإيه؟ البحر. الذي يعيش في البر والبحر لا يجوز، لا يجوز أكله. وأما كل شيء يكون في البحر لا يعيش إلا في البحر يجوز أكله. نعم. صححه الترمذي رحمه ولا الله. يحرم ولا يحرم صيد البحر على المحرم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ما الفرق بين هذا وهذا؟ فرق كبير، لأن صيد البر فيه أنا شدت الغزال، أنا شدت فيه افتخار، فيه افتخار، بخلاف صيد البحر ما فيه افتخار، لأجل الفخرة حرم في الايه في وقت الحج ووقت الايه